بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسمعها الله اكبر بالاعداء كم هجروا. شوف محمد السادس اللي فاز بالتنظيميه وحقق الوعد الاول للرسول عليه الصلاه والسلام ان شاء الله روميه للصحه قريبا باذن الله. فمحمد السادس ده كانت امه تاكله وهو صغير كل يوم الى النهر، وتقعد تكلمه بقى عن الشاطئ الاخر وتحدثه ان الشاطئ الاخر احد الاماني. كل يوم يتفرج على الماء وهي تمنيه يقول له عايزين تعبر وعايزين اشكال وشاطئ اخر والحكايه والحوايا والحريه والغزل. كل يوم يتفرج فيه هذا النحو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا، احنا بنضحك العباره بنقول وراء كل رجل عظيم ام، مثل ام محمد الفاتح، مثل ام سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمجزلي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وراء الشافعي ام علمته العلم وكانت ايضا تبذل وكانت تنفق على الشافعي. وما دورك انت في تربيه وتنميه الرجال؟ هذا انت ابنك كبر ولا تعالى كده في اي قرار قل يا بني كل ما عندك في هذا، ومن تعرف ولدك جاء مستوى عقله يساوي كم. ممكن تفاجئ ان الولد عاقل في ابنه كان كلام مبذول، وممكن تلاقيه هايل. حقيقة الرجال لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقة لتعصي أثرها عن سار على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترجع حتى وضعها عند البيت عند لوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم صف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل. فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه جنس ولا شيء؟ فقال له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعني. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السرية حيث لا يرونه تقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في استقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوع أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. فقامت عليه من قبلة الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي من دم المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهم تريد أن تهل. ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك سواك. فإذا هي بالملك عند موضع ذنب فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها ساكتا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا عينا. قالت شربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض الزهرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جركم أو أهل بيت من جركم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا الطائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جليا أو جليين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الجن فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل عياد منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم فيه شبا. فلما أدرى الناس زوجوه امرأة منه وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قالت إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتب ثلاثة. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا. فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصلت بشيء؟ قال نعم أمرني أن أقرأ عليه السلام ويقول غير عتبة ذلك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك للحق بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته فسألها عنه فقال خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يوم له يومئذ حتى ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال أهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وأريه يثبت عتبة ذلك. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاك من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن هيئتي وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عشنا فأخبرته أن الفلك. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة ذلك. قال ذات أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكتي. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبا من دمه. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال أصنع ما أمرك ربك. قال وأعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له وقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله التجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أيها الأخوة الكرام قصة بيت نذر نفسه لله تبارك وتعالى. قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من اتخذ المنصب أم إسماعيل إنما اتخذته لتعفي أثرها على سارة. وكانت سارة بشدة غيرتها من هذا الثمن أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. وأنتم تعلمون أن هاجر وهبها الملك الجبار لسارة كما رواه الشيطان في صحيحيهما أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا ذكر الشراح أنها مسلم وكان حاكم البلد طاغية جبارا لا يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه إلا أن تكون أختا مع أخي لها إنما زوجة مع زوجها كان يأخذها عمه بنت مع أبيها كان يأخذها عمه. فأرسل هذا الرجل شرطته يبحثون فوجدوا امرأة وضيئة الجميل. فكان إبراهيم عليه السلام يعرف هذا من طلق هذا الجبار فقال لسارة إذا سئلت فأنا أخوك وأنت أختي والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيرنا لا فأنت أختي في دين الله تعالى. هذه من الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله تبارك وتعالى. المهم أن الرجل صارت شرطه أنه لا يأخذ أختا، لما رآها جميلة صارت شرطه فأخذها، فمد يده نحوها فدعت عليه فيبست يده وشلت، فقال لها ادعي الله لي إني عافاني لا أقربك بسوء، فدعت فعوف فمد يده مرة أخرى فدعت عليه فيبست يده يعني شلت، فيعني قال لها ادعي يعني مرة أخرى ولا أمسك بسوء، فدعت فمد يده مرة ثالثة فدعت عليه فيبست يده، فقال لهم إنكم ما جئتموني إلا بشيطان، ثم يعني دعت له ففك الله عز وجل يعني شلله فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر كخادمة، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، ثم حملت هاجر فغارت منها سارة غيرة شديدة، فأقسمت كما يذكر الشراح أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، فخافت هاجر على نفسها فكانت تشد المنطقة على وسطها، وهو الإيد وهو يعني نوع من الإزار، كانت تربطه على وسطها وهو يرجل خلفها بحيث أنها تعفي أثرها حتى يعني رسم القدم على الرمال ونحو ذلك، كان هذا المنطق يعني يغير رسم القدم فيزيله من على الأرض حتى تضلل سارة وهي تبحث عنها لتقطع منها أعضاءها فلا تجد، لذلك اتخذت هاجر المنطق خوفا من ذلك. فلما رأى إبراهيم عليه السلام ذلك أخذ إسماعيل وأمه هاجر ورحل من الشام إلى مكة، فجاء بها فوضعها في هذا المكان مكة في بيت غير ذي زرع، فلما وضعها وابنها وترك معها جرابا فيه دم وسقاء فيه ماء ولا راجعا ولم يكلمها كلمة، فتركها ومضى، فنادت عليه يا إبراهيم يا إبراهيم فلم يجبه، فانطلق وراءه حتى وصلت إلى ثنية من في مكة وهي تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا، فوقف ولم يرد عليه، قالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، ثم قفلت راجعة. أول غلط نستفيده أيها الأخوة الكرام من هذه المراجعة وهذا الجواب أن صدق الرجل في بيته من أهم الأسباب، من أهم أسباب إقناع المرأة بأفضل القرارات التي يتخذها الرجل في حياته. صدق الرجل في بيته، الرجل الكذوب الذي يكذب وتكتشف امرأته أنه يكذب فيفعل الفعل ولا يجبر على أن يصطلح به، هذا يقلل من رأس ماله عند امرأته. يعني إبراهيم عليه السلام قالت له آه الله أمرك بهذا، ما كلمها ولا رد عليها إلا في هذا الجواب، إلا في جواب هذا السؤال آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، وفي بعض الروايات في أول ما أدركته النعم، قالت إذن لا يضيعنا، وثقت فيه، إذا قال الله أمرني بهذا لا تراجعه ولا تكذبه ولا تمتلك صدقه، رأس مال الرجل أن يكون صادقا. احنا بنقول إن الآباء لهم في حياة أبنائهم عمر والرجل له في حياة المرأة عمر، لا سيما إذا تزوجها بكرا. كانت المرأة أول، كان هذا الرجل أول رجل في حياة المرأة، فإنه يؤثر جدا في تنشئة المرأة وفي تربيتها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حط على الزواج الأبصار لهذه العلة، عند في حديث أم زمر لتقول أم زمر: أبو زرع فما أبو زرع، أنا أبين لك الفرق بين الرجلين لتعلم أيها الرجل الكريم أنك إذا تزوجت امرأة ذكرا كيف تؤثر عليها وتشكلها وتكون نسخة أخرى منك. قال أبو زرع فما أبو زرع، طبعا هو قبل أم زرع تتكلم فيه 10 نساء تكلموا، كل واحدة تصل زوجها مرة واحدة تثني مرة واحدة تدوم، حتى جاء الدور على أم زرع. قالت أم زرع فما أم زرع، فأبو زرع فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، جعلني خطبني، كنت في أهل غنيمة بشخص، فجعلني وجدني في أهل غنيمة بشخص أو بشخص، فجعلني في أهل طهير وأطيق ودائس ومناق، فعنده أقول فلا أقبح، وأركض فأتصبح، وأشرب فأتقمح. هي بتصف زوجتها، هي امرأة بنت، وأبو زرع هذا كان تزوج قبلها. الرجل لا يقال عنه بكر أو سيد، إنما البكارة والسيوبة خاصة للنساء. الرجل ممكن يتزوج 100 امرأة والمرأة 101، لأنها بد يكون هذا الرجل هو أول رجل في حياتها. فالمهم بكارة المرأة، فهي تصف هذا الرجل، تقول أناس من حلي أذني، أناس يعني كان لا لا ليس عندها ذهب، لا تلبس في أذنها شيئا من الذهب، فجعل الذهب في أذنها. وكلمة أناس من النوم وهو الاضطرار، يعني المرأة إذا هز رأسها اهتز القرط في أذنه. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، يعني كانت جلد على عض، فلما تزوجها أطعمها وسقاها إلى أن امتلأ عضدها بالشحم واللحم. وجدني في أهل غنيمة بشر، غنيمة تصير غنم، يعني كان حالتهم تعيسة جدا وكانوا فقراء من غاية. وكلمة بشر يعني كان سنين حرفة، مش يعني في ميدان عام ولا في شارع عام ولا بتاع، لا في شق جبل يعني، أو بشق يعني كانوا يعيشون بشق الأمن، يعني كانت حياة مهمة جدا. فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في أهل صهيل كناع من الخيل، وأطيق كناع من الإبل، ودائس كناع من الزرع. الدائس أي ما يزال، يعني يزرعوا قمح، يزرعوا شعير، يزرعوا فول، يزرعوا دال. والمنقل والمنقل، وكان يستخدم المنقل آنذاك أهل الترف، أهل الترف من بدل يستخدم المنقل، ودائس ومنقل. فعنده أقول فلا أقبح، إذا قلت قولا مهما قلت لا يدعو أحد يقول قبحت الله، إذعت اللي بيده مثلا، وقبح الله ويده لا، ليه كريم على الجنة، ما في أحد يستطيع أن يذبها ولا يسمها ولا يقبح. فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وفي الرواية الأخرى فأتقنح. والفرق بينهما إن يقال بعير طامح إذا يعني ورد الماء فشرب ثم رفع رأسه جهدا بالشراب، المستوى. أما تقنح فهو أن يشرب فوق طاقته. يعني مثلا ليه؟ يعني خلاص تأكل وتملأ المعدة وبعدين تقول لا تدخل فيك تأكلي. قولوا خلاص يعني ليس في بطن وضعنا القدم لا ديك واحد فقط. كل هذا ديك مثلا. ويرسم عليه ويتحايل عليه عشان تأكل هذا ديك كرارة لأنها كريمة لأنها كريمة عليه. قال أتقنع أتقنع. وأرقد فأتصبح. يعني ليه؟ استيقظ في صحوة النهار. وهذا يدل على أنها امرأة مخدومة عندها الخلل. لأن المرأة إذا كانت عاملة نفسها فإنها تقوم من بعد صلاة الفجر لا تنام. 60 جلسة إلى الإفطار للأولاد قبل الذهاب إلى المدارس إلى الرجل قبل الذهاب إلى العمل. هي التي تخدم أولادها وتخدم زوجها. إنما هذه تنام إلى أن ترتفع شمس السماء. هذا يدل على أن عندها خلل يكونها المؤمن. وصفت زوجها أبا زرع ومن حبها فضلت بتصل بائعين الصرارة. قال ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع إلا أبي زرع يعني صرارة لنفسها متزوجه. مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجحر. المضجع والسرير كمثل شطبة مثل شطبة بمتاكل جريدة جريدة نفس وبالسكين كده تأخذ منها ايه سام سكت. هو سرير الولد بمثل هذه الشطرة ده يوحي ان الولد ايه بكرش وان الولد مفقود الكرام. ولد مفقود الكرام رفيع بحيث ان السرير بتاعه مثل مثل الشطر مش هو طويل عريض البلد من حال البلد من حال على السرير لا يبقى ولد رفيع. هذا كلام من لغة العرب في الكبر والصبر والقتال والكلام ده ايه العرب يدك الا مين الا ولد يد هذا العود. مضجعه كمثل شطبة وسط تنوع يشبعه ذراع الجفرة. كل ذراع الجفرة اليد الجماعي ليس فيها لحم اول ما يكون فيها حزبة ينتفخ من ايه من كتر ده. بنت ابي زرع كما بنت ابي زرع ملك كسائها طوع ابيها وطوع امها وملك كسائها وحيد جارها. فالمرأة عشرت هي تقول بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها يعني بنت مؤدبة تسمع كلام ابيها تسمع كلام امها. وملك كسائها يعني ايه بدين والبنانة مستملحة في النساء. كان العرب يحبون ذلك بخلاف المرأة النحيف. لا كان العرب يحبون المرأة البنين ملك كسائها ملك يخدمها يعني. وغير جارتها كان رجل زوجها متزوج امرأة أخرى هي ضرتها جارتها يعني فهي غيظها يعني من جمالها وبدنها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداء وبيتها فجاح. العقوم يعني اللي هي الجراب الذي تتخذ فيه الايه المطعومات. يعني مثلا احنا بنهدم الفول في شوال كده شوال كده لا هي بتستطيع تشرب. يعني ايه؟ يعني اعدادها عظيمه جدا لتستخدم فيها الحبوب. لا يدل على ايه عن وثنيا. وبيتها ايه؟ فساح. عقومها رداح. رداح يعني ايه؟ يعني ايضا ايه؟ طويل. عارفين يقول لك فلان بيرجح من الصبح والرمح البلدي والكلام ده بيرجح يعني يعني وسع الكلام وطوله. قال لنا فلان بيرجح عقومها رداح وبيتها فساح واسع لان سعه البيت نعم من الله عز وجل. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا لا تبثيه. نفسية مش مزاي بث مباشر أي حاجة في البيت لا على طول إلى بقية الخلق. لا كتون تحفظ الأسرار. لا تبث حديثا لا تبثيه ولا تنظف ميرتنا تنظيفا يعني لما تتهدرش في المعاش تشوف مثلا غرز ورد على الأرض تقوم تلمه كده مش تقوم فيها تشوف كبيرة ولا مش كمان تكمل يعني على الشوال اللي هو اللي واقع كده على الارض. لا لا تنقص ميراثنا تنقيذ يعني بالذهن ذهن معاش مدبره. ولا تدع بيتنا تعشيش يعني ايه لا تدع لبيت عش الطائر مش مسبلة، تعرف عش طير عبارة عن ريش وقش وشاع، أي حد الطير بيجيبها بيعمل عش فيها، تقول إن إيه البيت هي عشها أطوار نظيف يعني. في بعض الوثائق الصحيحين قالت فلا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع. شوفي متيمة الرجل حب ليه تحب؟ سنذكر بعد ذلك بس من نذكر الرجل الآخر ده. قالت فخرج أبو زرع والأوصاب كنخب دون ربيع والمشيخ لها تحلم لبن، فالأوصاب مليانة باللبن يعني تدخين كتير وشي. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر ده، فقل ماذا لولكها؟ قال يا رجل انت امسك المرأة وتزوج عليها، لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني معك وبعدين تزوج عليها. لا هو اللي حصل فيه المغني ايه عجب المنظر الشاب ده، فطلق ايه المرأة ونكح ايه المصدر. قال فطلقها ونكحها، فنجحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة من زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. صدق ده يعجب حاجة لماذا؟ ده كان عليه رجل جنونين وكان يعني بيه كان بيطلق ممكن عليه وتمشي عليه كمان، واضح جدا الفرق في الغنى بين هذا الرجل وبين أبي زرع. فتزوجوا بعده رجلا سريا يعني من تراب الناس واشرافهم، ركب شريا الشريف اجود انواع الخيل، اجود انواع الخيل، وحتى تلم الابهه واخذ خطية، الخط اللي هو الرمح اللي كان بيجلب من الهند وكان مركز توزيعه في الجزيره كان في البحرين في بلد اسمها الخط، البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح اللي دي تأتي للبحرين ومن البحرين تتوزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط، فنسب الرمح إليها وأخذ خطية. يبقى هو رجل شريف من تراث الناس وراكب أجود أنواع الخيل وحاطط رمح تحت راسه كده إيه لتمام الأوباها. أنت عارف الخيل فيه كده في كبر اللي يركبه ويوم ركوب الخيل ينتقل جزء من صفات الخيل للراكب، جزء من صفات الخيل للراكب، يعني يوم اللي يركب الخيل يبقى زي الخيل بالضبط عنده الكبر ده يشعر بهذا الكبر وهو راكب. والرسول عليه الصلاه والسلام المح الى هذا قال الكبر والبطر في اهل الخيل السكينة والوقار في أهل الغنم. شوف الغنمية ماشية مثل ديلة ودنها وماشية إيه برضه في الأرض وآخر ذل هي الغنمية لا غير تطلع اللي ماشي وراها واخد من صفاتها، لكن اللي راكب الخيل ده وخير من عارف بيلقطوا الخيل، يعني في ناس معلمين الخيل كيف يلقط عيش الخيل كده يتنطط كده والدنيا راحة يتفجر من الجبل. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الأغذية والكلام ده كان ذاك كتب ده قال أن يعني من أجمل أكل لحم ما انتقل إليه بعض صفات المأكول، يعني مثلا لو بياكل ضرب جيت ممكن ينصح ها؟ فالحمد لله أن ربنا حرم علينا لحوم الحمر لا يتمد ضرب ها؟ فيقول اللي يرمي الاكل لحوم معينه ينتقل بعض الصفات المنقول اليه، وهذا يعني فيه معنى الحديث اللي ذكرناه الكبر والبطر في اهل الخير. وانت يعني تلاحظ اكيد احد الاصحاب حدثني وكان دائما يركب احدث سياره، يقول انا لما شرحت هذا الحديث وذكرت هذه المعلومه فقال انا اصدق ما تقول. ليه؟ قال فعلا لما كنت اركب السياره الجديده الاحدث من ريت كنت اشعر فعلا ان ثمن السياره انتقل لي واشعر بهذا الكذب، وانا لما امشي وانزل السياره اشعر ان كل الناس ينظروا الي ويقول هذا الكلام. يقول فعلا انا اشعر بهذا ان ثمن السياره بالكامل ينتقل الي، ولما بكلم الناس بكلمهم بثمن السياره ورق. يقول ما استطعت ان اتخلص من هذا الشعور ابدا الا بعد ما تركت هذه العاده ان يشتري احد السياره ثم جنس. فرجل رجل من صورات الناس الاشرافين وعنده كبر وبرضه حاطط الوجه اللي هي شمال بقى الشكل والمنظر والقبه والكلام ده، وفي نفس الوقت رجل كريم واراح علي نعما ثريه يعني اقدر علي النعم واعطاني من كل رائحه زوجه، وفي الروايه الاخرى اعطاني من كل ذابحه زوجه، من كل ذابحة أي ما يصبح أن يذبح فقر غنم. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أكلي أهلك معك السماء، لا تقول واحدة إنما أكلي أهلك. الرجل ده يعيب شيء، رجل كريم وبعدين رجل له مكانة في المجتمع، ومع ذلك شوف أم زرع تقول إيه. تقول فلو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر اهميه ابي. يعني كل الهلول العنبري تساوي اقل الى عند ابي ذر. طب ما هو الفرق ايها الاخوه الكرام؟ الفرق ان ابا ذر كان يخاطب قلب المراه، ما وجدت المرأة بدء الحنان الذي كان عند أبي ذر ما وجدته عند الرجل الآخر. هو ما في باب الأحد الصحيح. لا يا أبي، المرأة لا تحتاج إلى مالك، إنما تحتاج إلى قلبك وتحتاج إلى حنانك. هذا هو الذي فعله أبو ذر. ثم إن أبا ذر كان هو أول رجل في حياة المرأة، لذلك خط في وجدانها خطا عميقا جدا، اول رجل في حياتها، وكان رجلا صبوطا حنونا فاثر في المراه. فالمراه يا اخي الكريم لما تتزوجها فهي بنت، وانت اول رجل في حياتها، لا تنسى هذا. المراه تحتاج الى قلبك، تحتاج الى دفء حنانك، ما تحتاج لا إلى مالك ولا تحتاج إلى هذه القبهة أبدا. إذا شعرت المرأة معك بالأمان وإن أنت رجل يعني تعطيها هذا الدفء والسلام النفسي يتفرغي عن كل شيء في الدنيا. فربط مال الرجل مع المرأة في أول ما يتزوج إن هو لا يكذب عليها، يكون رجل صريح، يكون قدوة لها، لأن الرجل سيد المرأة، الرجل سيد المرأة. يبقى المرأة تعاملك على ما عرفتك أول مرة. يبقى دي نصيحة للذين لم يتزوجوا، وإذا تزوج يعرف أن هو سيد المرأة وهو القدوة بالنسبة لها، وهو يعني لا يعني يخادع، لا يخادع. دي المرأة تقيسك على أول مرة. يعني في مثل عندنا بيقول لك اذبح بستك للبس، البس اللي هو ايه نعم القصة، يعني انت بتقول له بس يعني ايه يعني بتهدده. المهم المثل ده من قصة لطيفة دي، بيقول لك اثنين تزوجوا مع بعض، كان واحد حياته مستقرة 100%، مفيش مشاكل خالص، وواحد كل يوم ساعة مع مراته وصوته ويسمعوا ايه تسدد اتكسر وخط ونازع وبتاع. فالرجل اللي عنده مشاكل في البيت كل يوم، فقال له يا اخي والله انا لا بسمع صوتك وصوت مراتك وانا كل يوم في نكد. قال له لا والله ده انا حياتي هنيئه جدا وممتازه وما شعرت بها. قال له انت عملت ايه؟ قال له احنا في اول ليله قاعدين ناكل لحمه سوا مع بعض، ففي قطه كده جت قربت منه وما تبدا وذبحها بالسكين. فالمرأة ايه؟ قالت بس ده هو بين عليه الشيطان، إذا أنا اتكلمت هيعمل فيها كده، يفتح لي على قلبي وبتاع، فانعدل. قال له يا أخي اذبح بستك ليه بتطمنك؟ قال له أكلني هي كده؟ قال له خلاص الحمد لله انتهت الآلام. راح السوق اشترى قطة وحطها في البيت بتاع وجاب لحمة وحط اللحمة مش عارفين والمرأة دي قطة غد في حد السكينة بقى أما أسمي إيه القطة ده بقى أنا مرضى عليك لا ده راحت عليه بيدفع نسيتك ليه بتفضل يعني الكلام ده جامد آخر كان سمع يعني أنت لو كنت عملت المدرسة هي ليه تقول لك قطة أجيب نتيجة فهو المرأة أول ما شافت قطة الرجل كده تمام عرف أخلاق الرجل فمشي عليه فانت بقى رأس مالك في بيت الصف وهي شفت الفرق الفرق ما بين ابي زرع وبين الرجل الاخر لان الرجل الاخر واضح كان مغامر واكبر من ابي زرع لكن شوف ابو زرع ايه بتقول عنده اقول فلا اقبع واشرب فاتقمع واركض فاتصبح سبحان الله وبعدين بتقول وبجحني فبجحت الي نفسي ابو زرع فضل ينفخ فيه ولكن انت سبت استفتاء انت اللي هنا وانت اللي هناك انت السنيوره بتاع ابويا انت السندريلا مش عايز بتاعت مين المراه انت تلاقي نفسك هو جايبها من حركه التقطها يعني وهي تحت خط الضغط ورفعها الى قمه الايه؟ قمه الجنة وراح بقى الرجل بقى لها وبتاعه ويعملك فيها المراه تلاقي فعلا انها فعلا الشهيده الاولى هي المراه عايزه تبكي المراه عايزه تبكي لكن تكرمها وان هي كل مهوم تحس ان هي متبوئة على عرش صلبك فاذا المرأة ضمنت هذا تجد فيها بقى الوفاء وتجد فيها السعة وتجد فيها الرحمة كل شيء جميل الذي تريد في المرأة تجد اذا الرجل هو قطب الدائرة والمرأة تدور يبقى الرجل هو الاصل ولا كنا تجربة من المشاكل التي أرسل فيها كل يوم على مدار أكثر من 25 عاما ما وجدت امرأة ناشدا صوت إلا وجدت الرجل سببا في نشودها ما وجدت امرأة ناشدا صوت إلا وجدت الرجل سببا في نشودها لو قام عليها بحق القوامة ما نشدت عليها لكن تفريط الوجه في قوامته هو الذي أغرى المرأة والذي أدراه عشان كده شوف شوف الموقف الجميل جاء بها وهي امرأة في بلد ليس فيها إنس وسيتركها وانت عارف المرأة تتخاف لا سيما في مكة وجن الليل عليها وهي وابنها يعني هي المرأة كلها لو وحدها كان هان الخط لكن هي معها ولد هذه الولد مرض حصل له اي شيء احتاج الى رجل شوفي ساعات الاب مسافر بيشتغل بس وترك امراته وابنه في بلد بين المراه والاولاد وبين الوالد الوف الاميال ومع ذلك المراه تخوف الولد بابيه الذي لم يات منذ 3 سنوات يعني انت تفعش كلام طبعا انا اقول له بسرعة له الجواب المرة تقول لي هو اين الرجل تبقى له 3 سنين يعني ما لم ينزل البلد والولد ما رأى انما تهدده بأبيه ليه لمعروف ان الولد له عنف حياة الوالد له عنف في حياة الولد وله تأثير المرأة محتاجة الى الرجل في تربية الولد فجاء ولد رضيع وتركها في مكة وجن عليها الليل وهي وحدها وترجع تقول له يا ابراهيم يا ابراهيم ولا يرد عليك تفضل تجري وراها حتى ما تصل الى اعالي مكة وبعدين تقول يا ابراهيم لمن تتركنا لواجب غريب بن زرع ولا انسي فلا يجيبها تقول اه الله امرك بهذا انك انت تعمل فيها هنا وتتركني وحدي ومعي ولدي فقال نعم فما زادت المرأة المسلمة لله عز وجل على أن قالت إذا لا يضيعنا رجع والي أقدارها إنما رجعت ومع هذا الصد الذي تعودته إبراهيم عليه السلام ما كذبها أبدا رجعت هذا إلى ابنها وعاشت وحدها تشرب من الاتفاق الذي ذكره ابراهيم عليه السلام وتاكل من جراب التمر حتى نفد الماء وعطشت وعطش الصبي وجعل يتلمض من اثر التمر ولا ماء. يتلمض يعني ينحت شفتيه. فوجد الولد بيتلوى تلظى فكرهت ان تراه وهو يموت فقالت يعني تذهب بأي مكان على ما يموت فلا تتحمل أن تراه وهو يموت. ذهبت فكان أقرب شيء إليها الصفا فصعدت الصفا هل ترى أحدا؟ ما رأت أحدا. انحدرت تجري حتى صعدت المروة تبحث كل هذا عن ماء ترى هل ترى أحدا؟ ما ترى أحدا. ودعت سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يسعى الناس بين الصفا والمروة وكانت تسعى سعي الانسان المجهول سعي بين الصفا والمروة حوالي في حدود 450 متر لكن نصف كيلو يعني نصف كيلو رايح جاي حتى نصف كيلو ونصف تجري المرأة وتبحث عن ماء حتى سعت سعي الانسان المجهول فذلك سعي الناس بينهما. فهل يا ترى احد وهو يجري بين يسعى بين الصفا والمروة تذكر قصة هذا عليه السلام وتذكر محنتها واستحضر هذه النعمة وأنها وهي تجري كانت تترك ولدها ليموت. المهم إن بعد ما سعى كل هذا السعي فإذا بها تحس شيئا فقالت قبل لنفسها فقلت له ما هذا؟ قد أجمعت لو كان عندك غوان أي لو كان فيه شيء مغيثني. فجبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه فخرج جنبه فأول ما رأتها تفوق جعلت إيه؟ جعلت تحوطها يعني تعمل حولها كذا حول وهي تفوق وهي تلجم عليها بحيث إيه؟ يعني أن يعني تحتفظ بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا كانت غرقت الدنيا. أشوف زمزم من أيام إبراهيم عليه السلام والناس يشربوا ويتوضأوا ويغتسلوا ويأكلوا في كل مكان وهي ذات عين فكيف لو لم تحفظها؟ ملأت الدنيا. قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. هي راحت للولد فإذا بها تجد أن الولد يعني رضع وأكل وشرب وارتوى وأن الذي غذاه هو جبريل عليه السلام. المهم أن الملك قال لها لا تخاف الضيعة لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. وهذا درس نستفيد إن الله عز وجل لا يترك أولياءه يتخطفون في الأرض يبتليهم لكن تكون العاقبة لهم. إحنا بنقول هذا الكلام لكل رجل مبتلى لكل رجل فاز في أنحاء الأرض بدينه يفر بدينه ترك أهله وترك ماله يفر بدينه لا سيما إذا كان أهله معه أيضا. إن الله عز وجل لا يضيع هؤلاء. كل سير الأنبياء والصالحين الذين فروا بدينهم إلى الله عز وجل مكن الله لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. طيب لماذا أناق الله البلاء لأوليائه وهم أكرم عليه من أعدائه؟ يعني النبي يبتلى والأولياء يبتلون وأعداؤهم اللي هم المبغضون عند الله عز وجل لهم الدولة وهم اللي معهم القوة وهم اللي يشردوا المؤمنين والله قادر على أن يمكن لأوليائه بكل. فلما أعطى الدولة لأعدائهم وأناق البلاء بهم؟ أيها الإخوة الكرام العبد يوزن عند الله يوم القيامة بقلبه لا يوزن بجسمه. فسلامة قلبك عند الله عز وجل مقدمة على سلامة جوارحه. يبتليك في جوارحك ويحفظ لك قلبك يبقى رحمه. قال ابراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. حياه القلب من المحن، القلب يستمد حياته من المحن ومن العواقب، ولذلك تجد اضعف الناس قلوبا اهل الترف. اهل الترف هم اضعف الناس قلوبا، انما اهل البلاء هم اقوى الناس قلوبا. لذلك اناط الله البلاء باوليائه حتى يلقوا الله عز وجل بقلب سليم. واحنا قلنا في مره سابقه ان الجائحه تستمد قوتها من القلب. يعني ايوه عليه السلام 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، لكن قلبه كان سليما، ما ضره ما فاته من الجارح. ففي قصة قراها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، قصة غريبة جدا، وأنا تعجبت أن الذين ترجموا لأبي قلابة الجرم كالذهبي وغيره كيف لم يذكروا هذه القصة في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم. رواه الإمام ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابطا بعريش مصر، قال: فمررت على خيمة فإذا أنا برجل ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه، فسمعته يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أرضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله، ما هذا الذي يقوله الرجل؟ أعلم علمه؟ والله لا أدين هذا الرجل، الرجل ما عنده نعم، فين النعمة اللي يشكر الرب عليه؟ ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه. قال: فأتيته فقلت: يا عبد الله، سمعتك تقول كذا وكذا، أي شيء تحمد الله عليه؟ قال: يا عبد الله، لو أرسل الله الجبال فدمرتني وأرسل إلي البحر فأغرقني ما ازددت لربي إلا شكرا على هذا اللسان الذاكر وهذا القلب الشاكر. ثم قال: إن لي ولدا كان يوضئني وكان يطعمني ويقوم على أمري وقد افتقدته منذ 3 أيام، فابحث لي عنه. فقلت له: والله ما دعا إنسان في حاجة آخر أفضل منه. قال: وذهبت أبحث عن الولد فما مضيت غير بعيد إلا وجدت عظامه بين كثبان من الرمل قد افترسه 7. قال: فركبني الغمر. وقلت: ماذا أقول للرجل؟ أقول له ماذا وهو بهذا البلاء العظيم؟ قال: فجعلت أتفكر ماذا أقول له، فتذكرت أيوب عليه السلام. قال: فجئت فسلمت عليه. قال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعل ولدي؟ قلت: يا عبد الله، تعرف أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: ما تعرف عنه؟ قال: ابتلاه الله 18 عاما. قال: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا. قال: وليس هذا حسب، إنما ابتلاه بأهله وابتلاه في ماله، فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا. يا عبد الله، قل ماذا تريد؟ اختصر يعني. قال: احتسب ولدك فإني وجدت عظامه بين كثبان الرمل. قال: فشهق شهقة وقال: الحمد لله الذي لم يخلق مني ذرية إلى النار. ومن شهق فمن؟ قال: فركبني غم. وقلت: ماذا أفعل بالرجل؟ لا أملك له شيئا، إن ردته أكلته السباع، فماذا أفعل؟ قال فمر قطاع طرق فوجدوني أبكي بعدما سجيت، قالوا ما لك وما قصتك ومن هذا الرجل؟ فكشفوا عنه فإذا هو أبو كلابة الجرمي، فقالوا بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما يعني عانى في طاعة الله. قال فبأبي هنا بمعناها هي بأبي وأمي مش حالك يعني. قال فسجيته ودفناه وذهبت إلى رباطي، فلما نمت رأيته في منامي في أحسن حالة، فقلت له أنسأل صاحبي؟ قال بلى. قلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأبو كلابة الجرمي أحد الأئمة الثقات من الرواة عن أنس بن مالك، ثقة جاف حافظ. فانظر إليه ما ضره ما فاته من جريحته إذا سلم قلبه. فلذلك الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد ينبغي عليه أن يسلم لربه فيما قضى، فإن الله يريد سلامة قلبه. ربما أصابك الضر في جوارحك، لازم أن تلقى الله بقلب سليم، هذا خير لك. فالملك يقول لا تخشوا الضيعة فإن الله عز وجل لا يضيع أهله. المهم أن كبر إسماعيل عليه السلام شبا قليلا، وقبيلة من جرهم بتمر في طريقها إلى بلدها، إذا بهم يرون طائرا يطير ويحوم، فقالوا لا يحوم هذا الطير إلا على ماء، وكانوا يبحثون عن ماء. فأرسلوا جريا له والجري والرسول أو جريين يعني رسول أو وكيل، يبحثون عن ماء، فوجدوا أم إسماعيل ووجدوا الماء هنا، فجاءوا فاستأذنوا أن يعني يسكنوا حول الماء. قالت نعم اسكنوا ولكن لا حق لكم في الماء. فوقفوا قبيلة جرهم بقى إيه يعني بنت بيوتا لها وسكنت، وشب إسماعيل عليه السلام في هذه القبيلة، ومنها تعلم العربية، ومنها تعلم العربية. في بعض الآثار وبعض الحديث تقول أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية، وفي هذا الحديث أن جرهم هي التي علمته العربية، يعني ليس هو الذي أول من تكلم بالعربية. فالعلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا أول من تكلم بالعربية الفصيحة المعربة هو إسماعيل، ليس هو أول نطق التعلم بالتكلم بالعربية، نطق التكلم بالعربية كان جرهم، لكن أول من تكلم بالعربية الفصيحة الجميلة هو إسماعيل عليه السلام. المهم أن إسماعيل عليه السلام نشأ فيه وكبر، وكان من أنفسهم لما رأوا هذا الكمال وهذا الجمال وهذا الجلال، كل بيت يريد أن يزوجه ابنته، رجعوا فيه لنفاسته. وما تكون إسماعيل هذا، وكبر إسماعيل هم يتزوج امرأة منه. بعد زمان جاء إبراهيم عليه السلام من الشام ليعني ينظر في تركته وميراثه، تنظر ماذا فعلت المرأة وماذا فعل الولد. جاء طبعا وجد هاجر قد مات، وسأل عن بيت إسماعيل، قالوا مثل هذا البيت. دخل، أنت زوجة إسماعيل؟ نعم. أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا، يعني يطلب المعاش. طيب زي الحال، والله في كرب وضنت وشدة وبنكمل عشان نوم، والله المستعان. وأعرف إيه المرأة تشتكي، فقال لها طيب إذا أتى فقولي له أبوك يسلم عليك ويقول لك غير عتبة ذلك. مثلا إبراهيم عليه السلام ده إسماعيل عليه السلام، كأنما أول دخل البيت كأنما آنس شيئا. هي دي بقى لغة القلوب، يحس ان دي شيء. يشوف يعقوب عليه السلام ولما فصلت العير قال اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فقد بصيرا، قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الانس اللي الانسان يشعر به. فلما جاء اسماعيل آنس شيئا فسأل، جاء احد قالت نعم جاء رجل، طيب ما صفتك رجل وظيف؟ وش منور؟ صفتك كذا وكذا وكذا، نعم هذا ابي. هذا اصاب بشيء؟ قال يقرا عليك السلام ويقول لك غير عتبة ذلك. هي لا مش عتبة غير عتبة ذلك، يعني هي بتقول لك سلام هديه. وربما لو كان عرف ان هو يقول لا عجب ذلك يعني طلق، ربما ايه الله المستعان، ربما حجز هذا الكلام ولا بتاع. المهم ما عندهاش فكره عن ايه، عندهاش فكره الموضوع. غير عجبها ذلك، قال هذا ابي وامرني ان اطلقك فطلقها. نستفيد فائدتين من هنا. اول فائده ان المراه هي زين البيت وهي عتبته، والعتبة جناية على الباب، فالمرأة هي التي تحفظ البيت وهي التي تدبر المعاش. فإذا كانت المرأة خائنة أو كانت مبذرة أو كانت مسرفة أشقت الرجل غاية الشقاء، أشقت الرجل غاية الشقاء. المرأة هي الأصل عتبة البيت، لا ينبغي لها ان تشكو منه ولا ان تفرح امام احد ولو كان اقرب الاقربين. لا تشتكي انها لم تاكل ما تريد، ان مرتبك ضعيف، انت يعني رجل لا تستطيع ان تنفق عليها. ليس هذا من وفاء المراه. الرجل يحب المراه الوفيه التي تستر عليه ولا تكشف عنكه ولا عجزه ولا فاقته. ثم الرجل يحفظ لها هذا الجميع. نعرف رجلا من أعيان الجيد عندنا في مصر، رجل غني جدا، وهذا الرجل قص علي لما امرأته ماتت كان يبكي عليها بكاء شديد. فأصبت في أقول يا أخي يعني أنت تعرف أن هذا كلنا قائل إلى هذا، يعني احتسب لأنك بيبكي الصوت، بيبكي الصوت عنك. فقال لي وأين لي مثل هذه المرأة؟ وبعدين بدأ يحكي طرف من حياته معها. قال أنا تزوجتها وليس لي في الأرض شيء، كنت عامل بلا يعني يحمل قطع تعلمونا بكنت على الباب ويطلع للدور العاشر. قال وكنت رجلا جادا أعمل مع مقاوم. قال المقاول ده لما رأى في الأمانة والجد جعلني رئيس العمال، ثم زوج ابنته هذه. هو مقاول كبير ورجل يعني عنده أموال، وزوج ابنته إلى رجل عامل، وبعدين هو الذي أصبح له رئيس عمال. قال فتزوجتها فكانت نعمة زوج، كنت فقير يعني تبكي مثلا في أول حياته 2 جنيه. فليقول كنا كل خميس وجمعة نذهب لزيارة والد المرأة حماه يعني. يقول فيوم الجمعة طبعا بعد صلاة الجمعة كان بيعمل بقى عزومة كده وأكل يعني، ويوسع في الأكل ويجيب بقى وزد وبط ويجيب كرومي وبتاع، أشياء نسمع عنها فقط. يقول أنا كنت آكل لكن زوجتي لم تكن تأكل. يا بنت كلي، تقول يا أبا يا أبي فلان لا كل يوم يجيب لنا بط وولد الوحدة ليه؟ وهي لا تأكل ولا ما تأكلتش لا الولد ولا البط ولا شتته بعينيها. هو بياكل لكن هي ما تاكلش. ليه؟ عشان تظهر هذا التعفف إن هذا الرجل كل يوم يجيب لنا الكلام ده. لا تشد زوجها، اتكبروا هو ما خدش باله من الموضوع، كان ياكل ويملى بطنه وهي ترجع ايه على طبيب اثناء الصلاه، ده معنى الهدى يعني. فلما اكتشف فيما بعد يعني، هي مثلا بتروح تقول له يعني ما باكلش وبتاع بقول كذا وكذا وكذا، يتقلب تاني مره يقول لك ايه كنت بضحك كده اقول له ايه انا كنت بقول كده اكل وانا بقى في البيت طب اتعشى مين، وهو بياخد ايه يقول لك الديك الرومي عشان هي ده اللي هي لا تاكل في بيت ابيها ليش؟ حتى لا تكشف زوجها، وبدون ان احنا كل يوم بناكل هذا الكلام. وقعد يحكي موقف بس ما نداني فعلا من سيره المراه الا هذا الموقف، من السنه الاكل تاكل ومع ذلك لا تطعم حتى يعني ترفع زوجها وترفع من قدر زوجها من زوجها مش محتاج، وانه ليس اقل من ابيها. فانا قلت له فيما بعد قلت له والله يا اخي انت محق ان تبكي على هذه المراه دما بلا لسان، ولو كانت الدموع ترجع احدا لبكيت عليها طول العمر من اختصار المراه. المرأة تشرف، المرأة ينبغي ألا تطرح زوجها مع أول مشكلة ويجي الحكم بينهم الاثنين تاخذ وكذا وكذا ومعه وكذا وكذا وبيعملوا وبيخلوا وبيسووا وما بيكتبش أكل وما بيكتبش شرب، تقعد المرأة تفصح وجهه بدون تكسر وتشوه سمعته. لا، هذا ليس من خلق المرأة الوفية، المرأة عتبت الباب، العتبة عتبت الدار، عتبت اعتناء الباب. فإذا أغلق الباب بإحكام أمنا على ما في الدار، فكذلك إذا كانت المرأة أمينة أنت تضرب في الأرض وتمشي في أي مكان وأنت آمن على مالك وعرضك، بسبب أن المرأة أمينة. ذلك إبراهيم عليه السلام أول ما جاء كيف الحال بشر حالنا والله بيضيق وشدة ومشتري ناكل، أول ما تثق به غير الكلام رجل الله عز وجل ما رزقه ما وسع رزقه، الا تعيشين معه على ما قدر الله عز وجل؟ لماذا تتشكين؟ لذلك اوصى ان يغير العدو، لا خير في هذه المرأة. حياه الدنيا به سنوات معدودات، الواحد يقضي حياته مع امراه بالنكر عليه عزه كل يوم في جدار، كل لدرجه ان الانسان اللي هو مبتلى بالمرض السيئه يقتل كل رجل يمشي في الشارع، كل رجل مشكله يا بس يا بس انا الوحيد اللي تعني، لتضيع عليه بهجة الدنيا، يقعد الصلاة العقارين بتلعب في وشه، لتذكر بقى المرأة وهي عمال تقول له إذا كنت راجل طلاق مش راجل، على الشهادات اللي دينا بغرامها هذه النهار دي لا تدل على رجولة، وهو برضه حريص على الأولاد ويبلع الكلمة، إذا كنت راجل طلاق، وأنا راجل أنا رجل ومع ذلك عايز يطلق المرأة ليه عشان الأولاد، فيبقى كأنه مش راجل في نظر المرأة، يوم يعيش مع المرأة وهو حاسس إنه مش راجل معاه أو هي لا تعتقد أنه رجل، يوم يبدع إيه الغرف المتناسقة، ده يعني حياة خطرة في الدنيا، والرجل ده كمان صلاته ضاعت وإعدادته ضاعت، مش عارف يعمل ربه بسبب إن قلبه متعذب، سبحان الله، لما يخفي على هذه المرأة إذا تضيع دنياه وحطية عقله كمان. دائما المرأة غير الوفية لا تستحق الحياة مع هذا الرجل، يقول يتخذ بقى ايه قرارا حاكما، يتخذ المرأة تشكيه ويائس من إصلاحها بشرط أن يكون قام بالحق القوامة عليها. فأول ما جمع عيسى شاف المنظر قال يا بني ما في خير المرأة يبقى غير عنها ذلك. لما جاء إسماعيل عليه السلام هو سمع الوصية قال إن أبي يأمرني أن أطلقك ثم طلقها. في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر طلق امرأتك، قال لا أطلقها إني أحبها، فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنا كنت أطلق المرأة أبا وقال أن أنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أطع أباك أطع أباك، فطلقها عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد ليس كل الناس عمر، عشان ما يبقاش ممكن تكون امراه مبتذله، امراه عابده جاهله، وممكن يكون الوالد رجل شارد ما له علاقه بالالتزام، هو بيكره الملتزمات. فيوم يقول لك طلق المراه لا تطعه، لا تطعه. قال الامام احمد ليس كل الناس عمر، عمر بن الخطاب لما يقول طلق المراه انما يطلقها لمعنى الدين، لمعنى شرعي، كما قال ابراهيم عليه السلام لابنه طلق فطلق. عمر بن الخطاب لا يجوز كل مرأة صالحة، امرأة تقية وفية مطيعة لزوجها وهي تقول يا بني طلق. عشان كده هذا الحديث ليس عاما، كانت المرأة وفية وكانت المرأة مطيعة وكانت المرأة يعني كالإناء الوعاء، فهذه المرأة احمد الله عليها. فإذا أمرت أبوك لغير معنى شرعي أن تطلق هذه المرأة فليس كل الناس عمر. المهم أن إبراهيم عليه السلام يعني ذهب وغاب فترة ثم جاء مرة أخرى إلى تركته، فيعني بقى لا سأل عن بيت الثعلبين عن بيت إسماعيل، فدخل البيت فوجد امرأته سلمة، قالت أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. طيب كيف حال؟ كيف حالكم؟ فأثنت على الله عز وجل وحمدته وقالت بخير حال، ما طعامكم إلا احنا، ما شرابكم إلا ما. فدعا إبراهيم عليه السلام لهم باللحم والماء، ولو كان في مكة حب وزرع آنذاك لدعا إبراهيم لهم بالبركة في الحب والزرع أيضا. فلذلك أنت تجد اللحم والماء في مكة، ممكن في غير أهل مكة يستقروا إلى اللحم والماء لكن في مكة لا. وسبحان الله شوف مكة لا تزرع ولكن تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كما قال تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل الثمر الموجودة في الدنيا تجبى يعني غصب عنهم، يعني مش ان هم كده التجار هم اللي بيدخلوا البضاعة والناس عايزة تودي مكة عشان يبيعوا، ده غصب عنهم تجبى تحقيقا لدعاء ابراهيم عليه السلام يجبى اليه ثمرات كل شيء. فلما وجد المراه تثني على الله تبارك وتعالى بما هو اهله وتحمده تبارك وتعالى وتثني على زوجها، فقال اقريه السلام وقولي له ان اباك يقول لك ثبت عتبه دار. فجاء إسماعيل كأنما آنس شيئا فسأل، قالت نعم جاء رجل ناقصة، قال جاء رجل وضيء صفته كذا وكذا. طيب ما أوصاك؟ قالت أقرأك السلام، وقال ثبت عتبة دارك، قال إن أبي يأمرني أن أمسكك. بعد سنوات جاء إبراهيم عليه السلام وقال لابنه إن الله أمرني أن أبني البيت هنا أفتعينني؟ قال نعم، بعدما كما قال إسماعيل افعل ما أوصاك الله به. وإسماعيل له موقف مشرف آخر لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام على هذا الجواب، يسلم عن هذا الجواب. فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي قيل بلغ معه السعي يعني المشي، يبقى ابن سنتين ثلاثة، والمعنى الآخر وهو الأشبه الأقوى قال فلما بلغ معه السعي يعني السعي على المعاش، يعني بدأ يسعى معه على المعاش، يعني ابن مثلا 10 سنين 11 سنة. شوف احنا سوف نتعلم درسا ينبغي على الآباء أن يهضموه علشان يخرجوا ذرية طيبة الأولاد. قال يا بني حوار إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إشراك الولد في اتخاذ القرار، إيه رأيك؟ قل لي رأيك في الموضوع. مش ولد صغير، لا انت اللي بتكبر ولدك، انت بتتخبط انت بتتخبط يعني اذا الولد مثلا الشنبات ولحيه يقول كده كل ما تكلم اتكلم لا صح حاجه كل شويه داخل في منخرك كده في الكلام اقعد اروح هات شاي ولا اروح هات قهوه يعني الولد ما ينفعش كده كل ما يتكلم يفضفض فيه ولا تدفع عنه شخصيه انت ابراهيم عليه السلام يشاركه في القرار قرار خطير ايه رايك كل رايك يا بني لما انت تكبر ولدك وتخليه راجل من صغره في اتخاذ القرار يبقى راجل هو صغير الرجوله كله ممكن الراجل الصغير يكون رجل انت اللي بتكبر الولد ماذا ترى يعني شوف محمد الفاتح في فتح التبليغيه وحقق الوعد الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله روميه هنفتحها قريبا باذن الله فمحمد الفاتح ده كانت امه تاخذه وهو صغير كل يوم الى النهر وتقعد تكلمه بقى على الشاطئ الاخر وتحدثه ان الشاطئ الاخر احد الامان اللي احنا عايزين نفرزه كل يوم يتفرج على الماء وهي تمنيه وتقول له عايزين نعرف عايزين نشكاوي الشاطئ الاخر والحكايه والروايه والمدينه كذا كل يوم تجرب فيه هذا معنى كبر محمد الفاتح وعنده هذه العاطفه عاطفه النهر عايز يعرف كل يوم هذا المعنى بيكبر معاه كل يوم بيكبر معاه لحد ما صار شيئا اساسيا في حياته فصدق فيه قول القائل وراء كل رجل عظيم ام مش امراه هم بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه لا احنا بنقول ان فيه النساء دمروا رجال دمروهم تدمير دمروهم تدمير يعني واحد قبل واحد بيتمتم كده متجوز اثنين فماشي في الشارع بيتمتم كده بقول له مالك يا فلان انت بتسبح قال لا انا احبش يقول حسبي الله ونعم الوكيل عايز يسلم نفسه في نساء دمروا رجال دمروهم تدميرا لا احنا بنصحح العباره بنقول وراء كل رجل عظيم ام مثل ام محمد الفاتح مثل ام سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمثله ده سلام على العقول عقول الامهات تشتغل بالمبذل وتبيع المبذل عشان تصرف على ابنها الذي يطلب العلم وراء الشافعي ام علمته العلم وكانت ايضا تبذل وكانت تنفق على الشافعي فشوف محمد الفاتح النهارده انت ابن الكبر ولا تعالى كده في اي قرار قل يا بني كل ما عندك في هذا ثم انت تعرف ولدك ده مستوى عقله يساوي دم ممكن تفاجئ ان الولد عاقل جدا مستوى كلام موزون وممكن تلاقي خايف سن الكلام خايف كده ومش موزون ولا له قيمه ثم انت لما تعرف عقل ولدك انه هايف يقوم هذا يجعله طب الولد ده مخليه عقل ازاي ثم كل يوم تحاول تعالج عقله بدل ما انت عمال تاكله كان الواحد بياكل بغي لا انا عمال اكبر في جسمه واكبر في جسمه وعقله قد ايه اجسامه التلفزيون وعقوله كان على الطبيعي هو ده اللي بيحصل الاباء الاباء يلبس كويس واكل كويس وعقل الولد ده في باب لا لازم تهتم بعقل الولد تطرح عليه قضية وتشوف الولد كيف يعالجه اديله الخط واضح قول لي يا ابني تطلع من الوسط ازاي اذا لقيت الولد بيفكر كويس وفعلا استطاع يخرج من الورطه بيعمل حل كويس يعرف الولد عاقل هذا دون ابن عاقل يبقى الولد يقدر يكون عاقل ابن 10 سنين وعاقل من البلد شارك ابنك في القرارات شارك ابنك في القرارات مش لازم تقول له القرار الحاسم في حدثين اذا كنت انت تريد ان يكون سرا لكن اطرح له اي قرار حتى تقتنع به فابراهيم عليه السلام بالنسبه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى في الروايه الاخرى المتواتره قال انظر ماذا تري يلا وفينا كده انت كيف تري الله من نفسك؟ أري الله من نفسك خيرا ولا تنقص على عقبيك. فإن يرد عليك يقول يا أبت افعل ما تؤمر. فكان في كلامه التسليم، تؤمر فعل لما لم يتم فاعله، يعني هناك آمن، يعني ليس هذا بملكك، ولو كان بملكك ما ذبحتنا، تغلب عاطفة الأبوة، لكن هذا أمر لا دخل لك فيه. أول شيء تفطن إليه إسماعيل عليه السلام هذه الإجابة إن هو مطلوب، ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. تعرف إن شاء الله لم يقل ستجدوني من الصابرين، لم يقل ستجدوني من الصابرين، لما قال ستجدوني إن شاء الله هو ده اللي بين لك دين إسماعيل عليه السلام، أنه لم يرتب إلى نفسه ولم يعتمد على نفسه ولم يثق بها، إنما استثنى في ذات عابد اسمه سمنون، النون بالذات كان يقول يا رب ابتليني وسوف اريد، يعني انت ابتليني وانا بحبك جدا وساصبر على البلاء، فحبس الله فيه البول، قعد المبلغ في التراب، يا رب يا رب عوش عني يا رب ديرك، كنت عامل دلوقتي بيك، بتقول يا رب ابتليني وساريد، لم يتحمل الايه البول. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى عفاه، يوم سمنون ده يعمل ايه بقى؟ يوم يطوف على الكتاتيب ويقول للاطفال الذين يحفظون القران استغفروا الله لعمكم الكذاب، استغفروا الله لعمكم الكذاب، لا تثق بعزيمتك ان العزائم تنفتح، الإيمان يزيد وينقص. وأنت لما تقرأ قصة الأبطال مثلا أو تقرأ قصة مثلا المجاهدين من الصحابة بتحس إن أنت لمست الشخصية، تقمصت الشخصية، ولو جاؤوك وقعدوا أطلعوا فيك إربا إربا ولا هتقول أحد. ليه؟ لسه دور وعمال تقرأ في قصة بلال أحد من أحد وبتاع، أنت بين عايش الدور حاسس بقى باللحظة دي إيمانك مرتفع ان هم فعلا لو جابوك وعجنوك انت ولا هتستفيد، لازم انت ما تدري بعد ما تقرا القصه وبتاعه وبعدين تبرد هي اول قربان وخلاص ايه عايزين ايه اوقع عليك عايزين اوقع علي الوزن ارحمونا بقى ارحمونا الموضوع ده. فيوم الانسان يوم عزمه لم تثق، فانت لا تثق بعزمه اسماعيل عليه السلام وهذا ذبح، يوم يقول ستجدني إن شاء الله، يعني أنا لا أثق بعزمي وأنا ما كان عندي من قوة فهو بالله تبارك وتعالى، فخلع الحول والقوة في كلامه. شوف بقى الأولاد، نعم الأولاد، لأن والده نعم الوالد، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ختاما لهذا القصة أيها الأخوة الكرام، بنقول أيها الرجل، قصة إبراهيم عليه السلام تدور على ثلاث: إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجر. فكن قوي العزم وتأت بالرجال إذا أردت الأسوة إبراهيم عليه السلام، فإن نزل عزمك فتأت بالصبيان، فأنت بإسماعيل عليه السلام، فإن نزل عزمك أفلا تتأسى بربع رجل، ربع رجل وهي هاجر عليه السلام، تعرف المرأة الحرة نصف الرجل والأمة نصف الحرة فهي ربع رجل، امرأة ربع رجل وتثبت وتعتمد على الله عز وجل بقلبها وتسكن في بيداء مكة وحدها وهي موقنة أن الله عز وجل لم يضيعها يبقى لا بد لك من أسوة. ليس هذا المفروض الإنسان يترقى. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهؤلاء هم يعني أسرة إبراهيم عليه السلام. فقلنا احنا نحتاج في عصرنا هذا الى امثال هؤلاء الرجال. ازمتنا ازمة رجال. ما هي ازمة موانع؟ ابدا. ان الله عز وجل جعل الخير في بلاد المسلمين. الخير في بلاد المسلمين. لكننا نحتاج الى رجال من معالم الرجال الذين مثل الله عز وجل لهم في عشر سنوات. اقرأوا تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا، لا تجدوا أقواما مكن الله عز وجل لهم وصنعوا دولة في عشر سنوات إلا الصحابة فقط. دولة في عشر سنوات فقط، يعني من ساعة ما هاجروا إلى المدينة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات صنعوا دولة وزالت لهم فارق الروح. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكلمة الله هي العليا. لذلك عنده أمثال هؤلاء الصحابة الكرام الأفلاس. إذا أزمتنا أزمة رجال. فهذا الحديث هو بحث عن الرجال، بحث عن الرجال أصحاب الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.